أساسه رفع الزينات وإلقاء الكلمات وتوزيع الحلويات، واحتفال حقيقي أساسه الاتباع، وشتان بين الاحتفالين. بادئ ذي بدء يمكن أن نربط، بين ما يجري في العالم الإسلامي في القارات الخمس، الحرب المعلنة على المسلمين في كل البلاد واحتلال أقطار خمسة من أقطارهم ونهب ثرواتهم وقتل أبنائهم وإذلال شعوبهم، وبين المعنى الآخر لمعاني الاحتفال بعيد المولد، ألا وهو الاتباع. الآية الفاصلة في هذا الموضوع: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. نحن الآن نعذب أشد أنواع التعذيب، نقتل بسبب وبلا سبب، نهجر الصومال، السودان، فلسطين، لبنان، العراق، أفغانستان، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذا احتفلنا بعيد المولد احتفال اتباع، ما كان لله أن يسمح للطرف الآخر أن ينال منا. وهذه صيغة في القرآن من أشد صيغ النفي، سمى هذه الصيغة علماء النحو نفي الشأن. وللتوضيح، قد أسأل أحدكم: هل أنت جائع؟ فيقول: لا، نفي. أما لو سئل أحدهم: هل أنت سارق؟ وهو إنسان عظيم وشريف، لا يقول لا، يقول: ما كان لي أن أسرق، أي لا أفعل هذا ولا أرضاه ولا أقره وأنكره أشد الإنكار، وأنكر من يفعل هذا. حتى لقد عد العلماء أكثر من 10 حالات تنفى بهذه الصيغة: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني سنتك مطبقة، فيهم، في بيوتهم، في تربية أولادهم، في اختيار زوجاتهم، في كسب أموالهم، في إنفاق أموالهم، في تجارتهم، في نوع البضائع في تجارتهم، في طريقة بيعهم، في حلهم، في ترحالهم، في أفراحهم، في أتراحهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. إذن نحن حينما نحتفل احتفالا فلكريا، احتفال من التراث، من عاداتنا وتقاليدنا، نأتي بالمنشدين يرفعون أصواتهم بالمديح، ويقف الخطباء ويتحدثون، وانتهى الأمر، وشهر بالعام أو يوم بالعام أو شهرين بالعام، والدين في واد وحياتنا في واد آخر. فهمنا الدين عبادات شعائرية، ولم نفهمه منهجا كاملا شاملا يغطي كل أنواع حركاتنا وسكناتنا. إذا اكتفينا أن نحتفل بعيد المولد احتفالا فولكلوريا، جزء من تراثنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا، نحن كما ترون. بل إن الآية الكريمة: الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، بماذا رد الله عليهم؟ لم يقبل دعواهم، بل قال: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وقياسا على هذه الآية، إذا قال المسلمون نحن أمة محمد وهو سيد الخلق وحبيب الحق، نحن معنا خاتمة الرسالات ونبينا سيد الأنبياء وكتابنا خاتم الكتب، يرد علينا كما رد القرآن على أهل الكتاب: قل فلما يعذبكم بذنوبكم. والحقيقة المرة: بل أنتم بشر ممن خلق. ليس هذا من باب التيئيس، لا والله، ولكن من باب الحقيقة المرة التي هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. ليس الدين أن تقيم احتفالا بعيد المولد، بل الدين أن تقف عند الحلال والحرام، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، ألا تغش المسلمين، ألا ترفع السعر بطريقة احتيالية لتقلل القوة الشرائية في يد أصحاب الدخل المحدود فلا يستطيعون تربية أولادهم. أيها الإخوة الكرام، المال قوام الحياة، وحينما ترفع السعر لتحقق طموحك الشخصي على حساب هؤلاء الملايين المملينة من أصحاب الدخل المحدود، حينما تقل القوة الشرائية بيد صاحب الدخل المحدود، لا يستطيع أن يكفي أسرته ولا أولاده إلا أن يمد يده إلى الحرام، أو إلى أن يعيش في الحرمان، أو إلى أن يلغي أبوته فيذهب قبل أن يستيقظ الأطفال ويعود بعد أن يناموا. هذا الشريف، هذا أعلى إنسان شريف، من أجل أن يواجه متطلبات الحياة يلغي وقت فراغه، يلغي جلوسه مع أولاده، يلغي إشرافه على بيته. أيها الإخوة الكرام، ليس الدين في المسجد، في مكتبك كمحامي، في عيادتك كطبيب، في دكانك كبائع، في المواد التي تستوردها كمستورد. هل يعقل أن تستوردها من بلد صناعي من الدرجة العاشرة وتكتب عليها بالاتفاق مع الشركة أنها صنعت في دولة من الدرجة الأولى، وتصلي الأوقات الخمس بالمسجد؟ لا والله، ما هذا هو الدين. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد حجة الإسلام. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. الدين مجتمع قوي، الدين مجتمع مكتفي، الدين مجتمع منضبط، الدين مجتمع متعاون، الدين مجتمع في صدق، في أمانة، في عفة. هل الدين أن تسمح لابنتك أن ترتدي ثيابا ضيقة وأنت أب مسلم؟ ماذا تفعل في المسجد وقد سمحت لها أن تبدي كل مفاتنها لمن هب ودب؟ أيها الإخوة الكرام، عندنا خطأ بالتعبير المعاصر استراتيجي في فهم الدين، فهمناه ارتياد المساجد وإقامة الصلوات وصوم رمضان وحج البيت وأداء عدد كبير من العمرات، بينما الدين أن تكون صادقا في كل شؤون حياتك، أن تكون أمينا، أن تكون عفيفا، أن يكون دخلك حلالا، أن تأكل طعاما طيبا، بمعنى أن ثمن هذا الطعام حصلته من طريق مشروع، لا غش ولا خداع ولا إيهام ولا احتكار ولا أي معصية من معاصي البيع والشراء. ونحن في الخطب المتسلسلة كنا في موضوع البيع والشراء، وسوف نتابع هذا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، أي ضجيج وأي رفع صوت في ذكرى مولد النبي من دون أن يرافقه استقامة على منهجه عمل لا يقدم ولا يؤخر. وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. أنا مع احتفال عيد المولد ولست ضده، والدليل الله عز وجل يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا كان قلب سيد الخلق وحبيب الحق وهو سيد ولد آدم يزداد ثبوتا بسماع قصة نبي دونه، فلأن يمتلئ قلبنا إيمانا وقوة ويقينا بسماع قصة سيد الأنبياء والمرسلين. أنا مع الاحتفال الحقيقي، مع احتفال الاتباع، لا مع احتفال فولكلوري. أيها الإخوة، إذا كان الله عز وجل يقول: أم لم يعرفوا رسولهم، إذن هو يدعونا إلى معرفة هذا الرسول. بل إن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء من الدين، بل هي شطر الدين، لأن كلمة الإسلام الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لأن المسل العليا والقيم الأخلاقية التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لا قيمة لها من دون أن تراها مجسدة في إنسان متحرك. لذلك الآن إذا قلت كلمة مثالية يستهزأ بك، لأن الواقع انفصل عن المثالية. أعظم ما في الدين الإسلامي أنه جاء بواقعية مثالية ومثالية واقعية. أما الآن يقال لك مثلا: السياسة ليس لها دين، يعني كذب ونفاق. هذا خطأ. ما لم نوائم بين المثل وبين الواقع فلسنا مسلمين. يقول لك أحدهم: إياك أن تشاركه فتخسره. ما هذا الدين الذي إذا عملت أخي أخسره؟ هذا المنهج غير صحيح. معنى ذلك يجب أن تشاركه وأن تربحه، وأن يأخذ ما له ويعطي ما عليه. هكذا هذا الدين في الأسواق، في الشراكة، في التجارة، في البيع، في الاستيراد، في كل نشاطاتك، في العرس. أسرة ملتزمة مسلمة، العرس استثناء، تفلت وغناء ورقص وثياب كاشف العورات. إن لم يكن الدين منهجا لنا يغطي كل شؤون حياتنا، فعندئذ لا نستحق أبدا أن تنفذ وعود الله لنا. وعود الله في القرآن الكريم كبيرة جدا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. هذه وعود. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. أيها الإخوة الأكارم، قوله تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، هذه الآية في القرآن الكريم تغطي كل لقاء في هذا الشهر والشهر الذي يليه وفي كل أشهر العام وفي كل أيام السنة نجتمع ونتحدث عن هذا الإنسان الأول، عن تواضعه، عن رحمته، عن عدله، عن زهده، عن رحمته، عن لطفه. معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم جزء أساسي من الدين، بل جزء لا يتجزأ منه، بل هو دعوة إلى الله. قال تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. هذا الذي ينبغي أن نفعله وأن نجتمع من أجله في بيوتنا وفي مساجدنا، وأن نتعرف إلى منهج النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يا أيها الإخوة الأكارم، لا يليق بنا أن نحتفل بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم في العام يوما أبدا. ينبغي أن نحتفل بذكرى النبي بدراسة منهجه، بدراسة أحاديثه، بقراءة سيرته كل يوم على مدى العام. هل تصدقون أن هذا فرض عين؟ أنت لماذا تصلي؟ الجواب الطبيعي البديهي لأن الصلاة فرض. فإذا أثبتت لك أن تعلم سنة النبي فرض عين، وأن تعلم سيرته العملية فرض عين آخر، ماذا تفعل؟ يجب أن تسارع إلى أن تقتني كتابا في الحديث الشريف الصحيح، وأن تسارع إلى أن تقتني كتابا في السيرة النبوية، أو أن تسارع وأن تقتني قرصا مدمجا في الحديث الشريف الصحيح أو في السيرة النبوية. السبب لأن كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، هذه قاعدة أصولية، كل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. فإذا قال الله عز وجل من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فليكفر لام الأمر، ولا يعقل أن تؤمر بالكفر، ولكن هذا الأمر كما قال علماء البلاغة أمر تهديد. وكلوا واشربوا أمر إباحة، أنكحوا الأيام منكم أمر ندب. ما لم تقم قرينة على خلاف الأمر فكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب. الأمر وما آتاكم الرسول فخذوه، كيف يطبق هذا الأمر؟ كيف يطبق هذا الأمر وهو أمر يقتضي الوجوب؟ إن لم تعلم ما الذي أمر به؟ إذن لا بد من أن تطلع على مدى العام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية. فإذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، كيف يكون أسوة حسنة وأنت لم تقرأ سيرته إطلاقا؟ كيف تزوج؟ كيف كان مع زوجته، مع أولاده، مع أصهاره، مع بناته، مع جيرانه، مع إخوانه، مع أصحابه؟ كيف كان في سلمه، في حربه؟ كيف كان في الفقر وفي الغنى؟ كيف يكون قدوة لك إن لم تعرف سيرته؟ أيها الإخوة الكرام،

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، مع أنني والله أفرح أشد الفرح بأي احتفال، وأحضر احتفالات كثيرة جدا، ألقي كلمات، لكن الذي أتمنى عليكم ألا نكتفي بالمديح، لأن العبرة بالاتباع لا بالمديح. يعني ابن غير متعلم وله أب عالم كبير، لو أمضى هذا الابن كل حياته بمديح والده يبقى الابن جاهلا والأب عالما، ما بصير شيء ما لم نتبع. أيها الإخوة، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، حكاية يعني حدث واحد مناسب جدا أن أذكرها لكم. كنت مرة في عمرة وقد أكرمني الله بها، وطاقت نفسي أن أصلي في مصلى رسول الله في المسجد النبوي الشريف، محراب كبير، هذا مستحدث، لكن في محراب صغير، هذا المحراب الذي كان يصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه. أذكر أنني انتظرت ساعة أو ساعتين حتى أتيح لي أن أصلي ركعتين، وأكرمني الله بخشوع وبكاء في الصلاة. لكن بعد الركعتين جاءني خاطر أزعجني كثيرا وحفزني كثيرا. هذا الخاطر مثل أن عالما كبيرا يحمل 3 دكتورات وله 200 مؤلف وله مكتب فخم، وعنده مستخدم لا يقرأ ولا يكتب، في أثناء غيبته قفز وجلس على كرسي سيده وراء مكتبه، هل يرقى مقامه عند الناس؟ ولا شعرة. أنا لست ضد التبرك، أنا مع التبرك وتأثرت، لكن لا ترقى أنت إذا تبركت فقط واكتفيت بالتبريك ومعك شعرة من شعرات النبي، لا ترقى إلا إذا سلكت منهج النبي. هذا المستخدم لو درس ابتدائية بعدين درس تعليم أساسي بعدين أخذ بكالوريا بيكون مشى على طريق سيده. فأنا أفرح كثيرا حينما أكون في حضرة النبي في المدينة المنورة، لكن لا تفرح إلا باتباعه، لا تفرح إلا باتباعه، لا تفرح إلا إذا عاملت زوجتك كما عامل زوجته، إذا ربيت أولادك كما ربى بناته، لا تفرح إلا إذا كنت وقافا عند الحلال والحرام. لا تأخذ بهذه التبريكات، بحط مصحف في السيارة، والله شيء رائع جدا، لكن عيونه 10-10 بالطريق. بيحط بمحل التجاري إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بس في غش بالبضاعة، في أيمان كاذبة. هذا الشكل الفولكلوري هذا مرفوض الآن. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. دقق، المسجد له مهمتان: أن تأخذ منه التعليمات وأن تقبض الثمن. إذا حضرت خطبة أو درس علم تأخذ التعليمات، وإذا صليت في المسجد تقبض الثمن بس. أما دينك ببيتك، دينك بمحلك التجاري، دينك بكلامك، دينك بنظراتك، دينك بأذنك. غناء نسمع وبصر ونطلق البصر فيما حرم الله، ومنغتاب وبنفعل كل شيء، ولا بد من أن نقيم احتفالا بعيد المولد. جميل جدا أن نقيم احتفال، أنا أبارك الاحتفالات ومعي أدلة على وجوبة، لكن لا أسميها عبادة، إن سميتها عبادة فهي بدعة. أما أسميها دعوة إلى الله، أسميها تعريف برسول الله. أما أن لا تفكر أن تقتدي به، أن لا تفكر ببيع مثلا أشياء محرمة، لك شو بدنا نساي، مطلوبة يا أخي، الله بيغفرنا إن شاء الله، اللهم صلي على الحبيب، صلي عليه، هي تلبسي هي ما بساي شيء. قبل ما تصلي على الحبيب منع البضاعة المحرمة، لا تكون أسطوري. كثير تجيني أسئلة، ادعي لي أنه تحجب، كأنه الدين أسطورة، بدعي لها واحد تتحجب. الحجاب إرادة، الحجاب قرار تتخذه الفتاة، بدهم ابنه ينصرح ادعي له. قال له ملك أحد كبار العلماء ادعوا لي، قال له لا تظلم وأنت لست محتاجا إلى دعائي، بس استقيم. أنا ألح عليكم أن تتبعوه وأن تضيفوا إلى الاحتفال اتباعه، احتفلوا ما في مانع، والله قصته تأخذ بالألباب، تغير الجو كله، تملأنا ثقة بهذا الدين العظيم، تملأنا فرحا وبشرا، ما في مانع. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، ولكن البطولة أن تتبعه. بيتك إسلامي، محلك إسلامي، عملك إسلامي. حدثني أخ بلف محركات، قال لي قبل ما أعرف الله بيجي المحرك أجرته 5000، بفتحه بلاقي فيه شريط مقطوع خارجي بلحمه بدقيقة، ولما بيجي صاحب المحرك بعمل له تمثيلية، خربان، شغال هات 5000. قال لي بعد ما اصطلحت مع الله عز وجل هيك محرك باخذ أجرته 25 ليرة فقط، من 5000 ل 25 ليرة. هذا المسلم، هذا المسلم، قف عند الحلال والحرام. ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على وجه الماء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام، أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. أيها الإخوة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط، الذين آمنوا وكانوا يتقون. تعريف الولي بالقرآن مؤمن مطبق فقط. أيها الإخوة، بتمنى عليكم يا تحضر مجلس علم في حديث شريف، يا تقتني كتاب حديث، يا تقتني قرص مدمج في كل الأحاديث الصحيحة، وتحضر درس بالسيرة، أو تقتني كتاب بالسيرة، أو تقتني قرص مدمج بالسيرة، تدخل الحديث والسيرة يوميا بحياتك، يوميا. هذا الذي يليق برسول الله. يعني بس كتعليق، يعني نحن بنعمل عيد أم، أنا مالي ضده، بس نحن عيد أم عنا 365 يوم بالسنة، بثقافتنا الإسلامية، بعلاقاتنا الأسرية المتينة، بالرحمة بقلوب الأمهات، وبالأدب بقلوب الأبناء، إذا ما زار أمه كل يوم وقدم فروض الطاعة والتكريم ما بيكون ابن بار. أما بالعالم الغربي بمر 5 سنوات، إلي صديق طبيب هناك في بسادس طابق بيت، توفى صاحب البيت من 6 أشهر، لندن باردة بالشتاء وأبواب محكمة لحتى الرائحة لم لا تحتمل، اقتحموا البيت وجدوا ميت من 6 أشهر، وله 4 أولاد في لندن. ما فكر ابن يتفقد أبوه بالنصف سنة مرة واحدة. هؤلاء بحاجة لعيد أم، نحن بحاجة إلى أن نزور الأمهات والآباء كل يوم كل يوم. نحن نمط آخر، نمط وحي، نحن نمط وحي السماء، نمط بر الوالدين. نحن الآن عم نستورد أعيادهم كمان، أعيادهم أنا ما لي ضد احتفال بعيد الأم، بس أنا بأكد لكم نحن لازم نحتفل 365 يوم بعيد الأم و365 يوم بعيد المولد. هي أعيادنا نحن، كما قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رفع الإحسان للوالدين إلى مستوى العبادة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك يا رب العالمين. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، أحد إخوتنا الكرام أكرمه الله أن أسس ثانوية شرعية في خان أرنبي، وفيها الآن سابع وثامن وتاسع وعاشر وحادي عشر وبكالوريا، وأسس العام الماضي ثانوية شرعية للبنات. والبناء إذا واحد أتيح له أن يذهب الآن، ما بقى في هوية لخان أرنبي، بناء شامخ، قاعات تدريس، مخبر كمبيوترات، مسجد، شيء يرفع الرأس والله. وأنا هالمعهد الشرعي بشقيه الذكور والإناث يعني في رعاية كاملة من جامع النابلسي، يعني احنا متعاونين إن شاء الله. فالآن بحاجة إلى بعض تبرعاتكم، وأنا حأدفع 1000 ليرة مساهمة في متابعة هذا المشروع. فالله عز وجل يجعل هذه الثانويات قلاع من قلاع المسلمين. أخواننا الكرام، الآن كلمة حألكم ياها دقيقة: نحن بحاجة إلى مدارس أضعاف ما نحن بحاجة إلى مساجد. نحن بحاجة إلى مدارس، إنه الشبهات والهجمة على الدين والفتن والعري والتفلت يأخذ كل الشباب. إذا ما في عنا قلاع مدارس شرعية تعلم العقيدة الصحيحة، فأنا لا أزكي على الله أحدا، لكن أظن الأستاذ المقيم الذي أقام هذا المشروع الضخم، أنا بزورهم كل فترة، بدخل على الصف صف صف، وفي تعاون كبير، وبزورونا دائما للشام بالأعياد وبغير الأعياد. على كل، نحن نحتاج إلى مدارس شرعية، وهي المدارس إن شاء الله تبث العقيدة الصحيحة والمنهج الصحيح، وبتربي جيل مسلم. الأمة، مستقبل الأمة بأبنائها. وأؤكد لكم أيها الإخوة، والله لم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا ورقة واحدة: أولادنا. ما بإشي، حقيقة مؤلمة بس هي الواقع. ابنك بتملكه، يجب، إذا أنت قبل شيء 40 سنة بتحتاج لجهد معتدل حتى يكون ابنك مسلم، الآن بدك 100 ضعف للجهد، 100 ضعف، قد ما في شبهات، قد ما في فتن. وين ما تطلع الشاب في انحراف، بالإنترنت، بالفضائيات، بالمجلات، بالصحف، بالطريق، وين ما ذهب، أصدقاء السوء. والله في كل يوم 100 مأساة بدمشق، ابن فلت، كان ابن ترك الصلاة، لحق الشهوات، كل يوم في 100 مأساة بالشام. علاج التعليم، صلاح الدين أيوبي بدأ بالتعليم، 27 دولة هاجمت الشرق الأوسط، الفرنجة بدأ بالتعليم، ما عاد في حل إلا التعليم، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم.

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.